في هذه الحلقة بإذن الله تعالى أفسر سورة الفلق، وكنت قد قدمت شيئا من فضائلها في حلقات متقدمة، هي وسورة الناس. هذه السورة الكريمة العظيمة سورة الفلق إحدى المعوذتين، وقد ختم الكتاب العزيز بهما كما ابتدأ بالفاتحة الشريفة ليجمع بين حسن البدء وحسن الختام. أبتدئ بتلاوة هذه السورة ثم أفسرها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أبتدئ بإذن الله تعالى بذكر معنى إجمالي للآيات الكريمات كما ذكره العلامة السعدي رحمه الله، ثم أتوقف وإياكم عند آيات السورة الكريمة آية آية في هذه الحلقة وفي حلقتين تاليتين بإذن الله. قوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا رسولنا متعوذا أعوذ، أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق، أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. ثم خص بعدما عم فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر. ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العائن، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. فهذه السورة تضمنت الاستعادة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. إذن هذا عرض إجمالي كما ذكره العلامة السعدي رحمه الله. أتوقف مع الآيات آية آية. أما قوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، قال العلماء: مقول القول محذوف، قدره بعض أهل العلم قيل لي قل. قال ابن القيم رحمه الله: التقدير قيل لي هذا اللفظ فقلت كما قيل لي. قال: والسر في ذلك أن يعلم الناس يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ينقل اللفظ كما هو ولا يتصرف فيه بزيادة ولا نقصان. قال الله له قل فنقلها قل. والخطاب في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، له للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لسائر الأمة. ولهذا لما سأل أبي بن كعب رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، وأن امتثال الأمر فيهما جاء بلفظ الأمر والمأمور به: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مع أنه من المعلوم أنه إذا قيل قل الحمد لله، قل سبحان الله، فإن امتثاله أن يقول الحمد لله سبحان الله، ولا يقول قل الحمد لله قل سبحان الله. لما قال أبي هذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لي فقلت. قال أبي: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في كتاب التفسير من الجامع الصحيح. والأمر بالقول هنا قل أعوذ برب الفلق وما شابهها من آيات يقتضي المحافظة على هذه الألفاظ، لأنها التي عينها الله للنبي صلى الله عليه وسلم ليتعوذ بها، فإجابتها مرجوة. وقوله سبحانه قل أعوذ أي ألتجئ وأستجير وأعتصم وأتحرز وما رادف هذه الكلمات، غير أن المعنى الذي يقوم في قلب المؤمن حينما يستعيذ بربه، المعنى الذي يقوم في قلبه من التذلل لله جل وعلا والانطراح بين يديه والافتقار إليه والأنس بالصلة به سبحانه والطمأنينة باللجوء إليه، لا يمكن أن تحيط به عبارة، والناس في هذا مستقل ومستكثر. فيا بشرى من سعد قلبه واطمأنت نفسه وارتاحت روحه بصلته بالله جل وعلا والالتجاء إليه تعالى وتقدس. قال ابن القيم رحمه الله عاذ وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة، وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. وقوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق تعددت أقوال المفسرين في معنى الفلق، فمن معاني الفلق الصبح لأنه ينفلق من الليل، ومن معاني الفلق كذلك الجبال والصخور لأنها تنفلق عن الماء كما قال تعالى وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، ومن معاني الفلق الرحم لأنه ينفلق عن الجنين. قال بعض أهل التفسير المقصود بقوله قل أعوذ برب الفلق جميع الخلق، الفلق جميع الخلق، والمعنى أستعيذ برب الفلق جل جلاله من أربعة أشياء وهي المذكورة في الآية التالية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال ابن جرير والصواب القول الأول أنه فلق الصبح، وهذا هو الصحيح وهو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. ورب الفلق هو الله، لأنه الذي خلق أسباب ظهور الصبح، وتخصيص وصف الله جل وعلا بأنه رب الفلق دون وصف آخر، لأن شرا كثيرا يحدث في الليل من لصوص وسباع وذوات سموم وتعذر السير وعسر النجدة وبعد الاستغاثة واشتداد آلام المرضى، حتى ظن بعض أهل الضلالة الليل بأنه إله الشر. والمعنى أعوذ بفالق الصبح منجاة من شرور الليل، فإنه سبحانه قادر على أن ينجيني في الليل من الشر كما أنجى أهل الأرض كلهم بأن خلق لهم الصبح، فوصف الله بالصفة التي فيها تمهيد للإجابة. وقوله جل وعلا من شر ما خلق هذا فيه عموم، أي من شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل من إنسي أو جني أو طير أو دابة أو سبع، ثم بعد هذا العموم خصوص ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إذن فهي ثلاثة أنواع من الشرور، أحدها وقت يغلب وقوع الشر فيه وهو الليل، والثاني صنف من الناس أقيمت صناعتهم على إرادة الشر بالغير وهم السحرة والحسدة، والثالث صنف من الناس ذو خلق من شأنه أن يبعث على إلحاق الأذى بمن تعلق به. وبعد مستمعي الكرام، فهذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة في الوقوف مع آيات هذه السورة الكريمة، وتبقى ما يتعلق بقوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب وما بعدها من الآيات يكون في حلقتين تاليتين بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا حسن الانتفاع بكتابه العزيز في هذه الحياة الدنيا ويجعله شافعا لنا يوم نلقاه. إن ربي سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب آية، في رحاب آية، في رحاب آية. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية، آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وأحسن كما أحسن الله إليك، قال الله عز وجل لقارون الذي ملك الأموال الكثيرة، يقول الله عز وجل مذكرا له: وأحسن كما أحسن الله إليك. كم منا أيها الأخوة الكرام أحسن الله إليه، إما في صحته أو في علمه أو في ماله، ونسي أن يحسن إلى غيره كما أحسن الله إليه. ليتنا نتذكر هذا، لأن قارون لم يأخذ بهذه الوصية، ولذلك ذهب كل ماله فخسف الله به وبداره الأرض. وأحسن كما أحسن الله إليك، كلما رأيت وكلما تذكرت نعمة الله عز وجل عليك تذكر هذه الآية، وتذكر إحسان الله عليك، ثم وجه شيئا من الإحسان للآخرين للناس، ولا تستعمل هذا الإحسان في معصية الله. القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم آية، آية وتفسير، أسئلة وحوار في معاني القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم موصول بحديث الأمس عن التوبة إلى الله عز وجل في سياق صفات عباد الرحمن الواردة في آخر سورة الفرقان. ما أجمله من حديث والله. ما رأيك أن نبدأ أولا بقوله تعالى في الآية التي توقفنا عندها: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هل هي بمعنى الآية التي قبلها، أعني قوله سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم، في هذه الآية الثانية يخبر سبحانه أن من تاب من عباده إليه فإنه يقبل توبته من أي ذنب كان، جليل أو حقير، كبير أو صغير، فهي كقوله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كأنك تريد أن تقول إن هذه الآية أعم من التي قبلها، ففيها تعميم لقبول التوبة من جميع المعاصي بعد تخصيص قبولها ممن تاب عن كبائر المعاصي المذكورة في الآية السابقة، وهي الشرك والقتل العمد والزنا. بالضبط، هذا هو ما قصدته. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية الثانية للتائبين المؤمنين، والآية السابقة في توبة الكافرين من الكفر والشرك. وعلى كل اعتبار، فإن الله عز وجل يتوب على من تاب، سواء أتاب من الشرك أم تاب من المعاصي والذنوب. جميل، لكن أشكل علي قوله سبحانه فإنه يتوب إلى الله متابا، ما معنى هذا؟ يجيبك عن هذا الشيخ الجليل عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فيقول فإنه يتوب إلى الله متابا، أي فليعلم أن توبته في غاية الكمال، لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة. فالمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة وإيقاعها على أفضل الوجوه وأجلها. جميل عظيم، الآن اتضح المعنى. إذن فمتابة تعني التوبة التامة التي هي في غاية الكمال. لننتقل الآن للحديث عن شروط التوبة وصفات التائبين التي ضاق علينا الوقت في لقائنا السابق عن ذكرها. صحيح، هذا أمر في غاية الأهمية. التوبة إلى الله عز وجل من أعظم الأعمال الصالحة، ولذلك لا بد أن تكون أولا خالصة لوجه الله تعالى، بريئة من الرياء وإرادة غيره سبحانه، فلا يبعث العبد عليها إلا تعظيم الله عز وجل وحبه والخوف من عقابه ورجاء ما عنده من الثواب الجزيل للتائبين. أحسنت أحسنت، وقرين الإخلاص لله عز وجل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص والمتابعة هذان شرطان لقبول كل الأعمال. صحيح، هل هناك شروط خاصة بالتوبة؟ أجل، وأول هذه الشروط الإقلاع عن الذنب، فإن كان الذنب بفعل أمر محرم تركه على الفور، وإن كان الذنب بترك واجب قام بأدائه، وثانيها الندم على فعل تلك المعصية والأسف على ما وقع منه من التفريط. صدقت أخي، من يتباهى بمعصيته ويجاهر بها كيف يكون تائبا نادما؟ لا شك أنه لم يحقق التوبة. ومن هذا أيضا الشرط الثالث، وهو العزم على عدم العودة إلى المعصية. فمن يزعم أنه تاب وهو ينوي أن يعود إلى الذنب كيف يكون تائبا نادما؟ لعل من هذا أيضا عدم الإصرار على فعل المعصية، كما قال الله عز وجل عن عباده المستغفرين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، وآخر الشروط هو أن تقع التوبة في زمن قبولها، وذلك قبل أن يأتي الموت وتبلغ الروح الحلقوم، كما قال عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اللهم آت نفوسنا تقواها. آمين. زكها أنت خير من زكاها. آمين. أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. آية وتفسير. حوار يوسف العقيل وماجد أباطين. تلاوة سامي السلمي. إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. آية وتفسير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في هذه الآية لطيفة جميلة لا ينتبه إليها كثير من الناس. إبراهيم عليه السلام داعية التوحيد الأول يقول واجنبني وبني. من منا يخاف على أبنائه أن يعبدوا الأصنام من بعده؟ أنا أظن أن كثيرا من الأنباء لم ينتبه لهذا، وربما هو يحتاط لأولاده في أمور كثيرة لكنه لا يتوقع أن أبناءه يمكن أن يعبد الأصنام أو أن يشرك بالله. كيف لا نخاف ونبي الله إبراهيم قد خاف من قبلنا على نفسه وعلى أبنائه؟ هذا أمر يجب أن نضعه في الحسبان. القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم آية آية وتفسير. أسئلة وحوار في معاني القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما آفة الأخبار إلا رواتها. ما الأمر؟ يبدو أن أحدهم نقل عنك كلاما لم تقل. والأدهى من ذلك أن من نقل كلامي محرفا إليه لم يتثبت مني ولم يتأكد من حقيقة الأمر. الله المستعان، هذا من الأدواء التي ابتلي بها كثير من الناس. نرى آثارها الخطيرة اليوم في شبكات التواصل الاجتماعي مع تيسر وسائل الاتصال لمن يريد التثبت والبحث عن الحقيقة. أين هم من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما أعظم هذه الآية في بيان منهج التبين في نقل الأخبار، وما أعظمه من دين يدعو أتباعه إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. انظر إلى هذا النداء يا أيها الذين آمنوا، كأنه يقول إنكم مؤمنون، ولا يليق بالمؤمن أن يتصف بغير صفة التثبت والتأني. أراك تقول التثبت مع أن لفظ الآية فتبينوا، ما السر؟ نعم، التثبت والتبين معنيان متقاربان، وفي قراءة أخرى فتثبتوا، وهي قراءة سبعية صحيحة، وكلتا القراءتين مستلزمة للأخرى. دعنا نذكر أولا سبب نزول هذه الآية، فإن معرفة سبب النزول كما هو معلوم من أهم ما يعين على فهم معاني الآيات والمراد بها. صدقت. وسبب نزول هذه الآية فيما ذكره جمهور المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الزكاة، فرجع الوليد قبل أن يأتيهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الزكاة وأرادوا قتلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن ذلك لم يقع منهم وأن الوليد بن عقبة رجع من وسط الطريق فأنزل الله هذه الآية. هنا أمر هام لا بد من الالتفات إليها. الآية وإن وردت لهذا السبب الخاص فهي عامة لبيان التثبت، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما قال الحسن البصري رحمه الله: والله لئن كانت نزلت في هؤلاء القوم خاصة إنها لمرسلة إلى يوم القيامة ما نسخها شيء. أكيد نعم، هذه قاعدة مهمة في أصول التفسير. لنتحدث الآن عن معنى الآية ودلالتها على منهج التثبت والتبين وما في مخالفتها من الضرر العاجل والآجل. يحدثنا عن ذلك الشيخ الجليل عبد الرحمن السعدي رحمه الله فيقول: التثبت في سماع الأخبار وتمحيصها ونقلها وإذاعتها والبناء عليها أصل كبير نافع أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أمر الله عز وجل بالتثبت وأخبر بالأضرار المترتبة على عدم التثبت، وأن من تثبت لم يندم، وأشار إلى الميزان في ذلك في قوله تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة، وأنه يعني الميزان، وأنه العلم والتحقق في الإصابة وعدمه، فمن تحقق وعلم كيف يسمع وكيف ينقل وكيف يعمل فهو الحازم المصيب، ومن كان غير ذلك فهو الأحمق الطائش الذي مآله الندامة. وإذا تأملنا في سياق الآية وما فيها من الأمر بالتثبت في الأخبار وجدناها سبقت بآيتين فيهما الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتأدب معه وخفض الصوت عنده، وأتبعت بآيات فيها الأمر بالصلح بين المؤمنين إذا اقتتلوا والنهي عن السخرية والتنابز بالألقاب والأمر باجتناب كثير من الظن والنهي عن الغيبة والتجسس، كل ذلك منعا من إلقاء الفتنة بين المؤمنين وحماية للمجتمع المسلم من أسباب الفرقة والخلاف التي تذهب بقوتهم وتسلط أعداءهم عليهم. نعم، ومن تأمل هذه السورة وجد أنها تدور حول هذا المقصد العظيم، وهو إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق. وما أحوجنا اليوم إلى أن ننشر فقه هذه الآيات ونعلمها أبناءنا وأهلينا ونجعلها دستورا لحياتنا فننال بها خير الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. آمين. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. آمين. يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. آية وتفسير. حوار يوسف العقيل وماجد أباطين. تلاوة سامي السلمي. إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. آية وتفسير. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره.

يقع في مثل ذلك من يقع من هذه الأمة. والله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عربي مبين، وهذا من بيانه. وفي الآيات أيضا دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه مثل الأعمى والأعرج والأعمش، وقد كان العلماء يفعلون هذا، فما أكثر ما يرد عليكم الأعرج عن أبي هريرة، الأعمش بن مسعود، وهكذا. قال أهل العلم: واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به، وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص فإنه حرام، لأن الأول إذا كان المقصود به تبين الشخص تدعو الحاجة إليه، والثاني إذا كان المقصود به التعيير فإنه لا يقصد به التبيين وإنما يقصد به الشماتة. وقد جاء في الأثر: لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. نسأل الله لنا ولكم الاستقامة والسلامة في الدنيا والآخرة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لما خافت أم موسى على موسى عليه السلام أمرها الله بأمر فقال: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وهذا أمر عجيب، فإن المتوقع في مثل هذه الحالة أن يقال لها: فإذا خفت عليه فاهربي به أو فأخفيه، لكن الله سبحانه وتعالى أمرها بأن تلقيه، فقال لها: فإذا خفت عليه، فتحقق الخوف عليه، قال بعد ذلك: فألقيه في اليم. إلقاء الطفل الرضيع في اليم يعني موته، فلماذا أمرها الله عز وجل أن تلقيه في اليم؟ ليبقى الأمر لله وحده، والمنقذ هو الله عز وجل، لا أمه ولا غيره. وما هناك شيء أخطر على الطفل الوليد الرضيع من أن يلقى في ماء، فإنه مقتول لا محالة، فحفظ الله فوق كل حفظ. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى. أحبتي في الله، تدبر آية للدكتور محمد الخضيري. قال الله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة تعلو صفحة الوجه، والسرور لذة قلبية لا ترى. جمع الله أكمل النعيم وأتمه ظاهرا وباطنا. فإذا كان الرأي لأهل الدنيا المترفين ممن تنعموا واختلطوا بأسيادهم وكبرائهم يرى أثر ذلك عليهم، قل لي بالله كيف بحال من تنعم بصحبة النبيين عليهم الصلاة والسلام، وكيف بمن تلذذ برؤية وجه رب العالمين؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن صحب النبيين في أعالي الجنان وتلذذ برؤية وجه رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفقكم الله لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأنا أذكر من تضييع أمانتي وما تكلفت به على نفسي ما لم تحمله الجبال قبلي ولا السماوات والأرض وهي أقوى مني وحملتها بعلمك بها وقلتي عملي. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نحن الآن أمام فعلان، أمام فعلين، يوفون ويخافون، يوفون ويخافون. بالوفاء يجلبون الخير وبالخوف يدفعون الشر. الشر سبحان الله. بالوفاء يجلبون الخير وبالخوف يدفعون الشر. يوفون بالنذر. بعض أهل الفضل والعلم رحمهم الله من المفسرين يقولون إن النذر هنا النذر المعروف الذي يجيبه الإنسان على نفسه، والحق أن هذا بعيد. بعيد لماذا؟ لأن صورة الإنسان مكية، ووقتها وقت نزولها لم يكن كثير من الواجبات قد شرع فضلا عن النذر. نعم. فضلا عن النذر. لكن هنا النذر بمعناها اللغوي لا بمعناها الاصطلاحي. بمعناها اللغوي لا بمعناها الاصطلاحي. إذن السؤال ما معناه اللغوي؟ معناه اللغوي كل ما عزم الإنسان على فعل شيء يسمى نذر. قال عنترة في معلقته: والناذرين إذا لم ألقهما دمي، والناذرين إذ لم ألقهما دمي. ويتكلم الآن عن اثنين من خصومه من ذبيان. فمعنى ذلك أن الإنسان لما نقول مثلا الآن إن فلانا كان مسرفا على نفسه، ثم رأى جنازة، سمع موعظة، ألقى الله في قلبه النور، ألقى الله في قلبه التوبة فتاب، فيدخل في نفسه نذرا عزما على أن يتوب ويرجع ويصلي الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس لا يمكن أن تقع نذرا، لأن هي أصلا نعم. أصلا واجبة. نعم. والزكاة أصلا واجبة، والصوم واجب، والحج واجب، بل أركان. نعم. فهذا عندما عزم، عقد العزم على أن يعود إلى الله، على أن يتوب، على أن يصلي ويصوم ويحافظ على ذلك كله، هذا يسمى نذر. هذا هو المقصود هنا. دخلوا في الإيمان وعزموا على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه مع سلامة المعتقد، مع سلامة المعتقد. فهذا كله داخل في النذر. ويندرج فيه بعد ذلك، لأن القرآن يتسع، مسألة النذر المعروف الذي لا يعرف. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.